في صفحة 33 يسأل الأخ عن معنى قول الشيخ ابن عثيمين قوله أن يشرك أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره إشراكا به، فهو نكر في سياق النفي فتفيد العموم. أورد الشيخ رحمه الله هذا الكلام من أجل أن يبين أن القول الآخر وهو أن الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به تعم كل شرك سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، فقوله أن يشرك به أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره إشراكا به، والمصدر وهو إشراكا به، وهذا السياق يكون في سياق النفي، في سياق النفي، فإن المنفية هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني سواء كان شركا صغيرا أو شركا كبيرا، فعلى هذا تكون الآية إن الله لا يغفر إشراكا به، إن الله لا يغفر إشراكا به، وهذا يكون هو المصدر، فعلى هذا تكون أن هنا هي أن المصدرية وتكون ناصبة للفعل المضارع، وإنما سميت هذه الأن بالمصدرية لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، فتسبك مع الجملة الفعلية سواء كانت هذه الجملة مضارعية أو غير مضارعية التي تدخل عليها سبكا خاصا يؤدي إلى إيجاد مصدر مؤول يغني عن أن وما دخلت عليه.